الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه كلمة في بيان إنكار منكر مما كثرت منه المناكير وهو المدعو صالح المغامسي. صالح المغامسي هو المفترض أن يكون إمام مسجد قباء في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المفترض أن يكون إذا كان إماما أن يقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في البلد التي كان ينزل فيها الوحي والبلد التي كان بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلك إذا بحثت في أجداده لعلك تجد جد من أجداده يكون صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الحكم لما كان من نسل أحد صالح أن يأخذ حكم ذاك الصالح، فإن الله عز وجل بين في كتابه أن نوحا كان ابنه كافرا وأن إبراهيم كان أبيه كافرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلاك أمتي على أغيلمة، على يد أغيلمة من قريش، من قريش، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قرشي، ولكن قال هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. الشاهد أن صالح المغامسي كثرت منه المناكير وأعظمها أمران. الأمر المؤخر هذا الذي سأذكره كلمة هنا في هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل، والأمر الذي يليه ألا وهو حينما أحل الغناء وأجاز الغناء. فهذا الرجل نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان دائما شيخ الإسلام ابن تيمية يختم رسائله بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا يجيز على القناة التي يصعد عليها ويخرج عليها يجيز الغناء، وحينما يتكلم في الغناء يقول هذا ابن حزم ويقول كذا وكذا وكذا، وهو رجل جاهل، إنما هو كما كان يقول علماء المعتقد في أبواب القصاص هو من القصاص الذين لا يؤخذ منهم علم إنما من القصاصين، يتكلم ويحكي قصص ويحكي روايات ويحكي حكايات، ليس عنده علم، لم يشرح شيئا من أمور العلم، وكلامه ليس به علم ولا يستند إلى أصول ولا إلى أصول في الفهم أو العلم، وإنما يخرج يحكي قصصا ويبكي كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام والإمام أحمد رحمة الله عليه جاءه رجل فقال يا إمام إن فلانا يقول الحديث ويبكي فيه، قال إياك وإياه، وكان رجل من أهل البدع الإمام أحمد يعرف، فقال يا إمام إنه يبكي عند ذكر الحديث، فقال لا يغرك، وجعل الإمام أحمد ينغز في جنبه يقول لا يغرك بكاء، لا يغرك بكاء، أي لا تغتر بي ببكائه، قال لا يغرك بكاء، فيجعل يقول بأن الغناء جائز ولا بأس به، وكل حجة المفتونين أمثاله بأن يقولوا قال ابن حزم، قال ابن حزم. لذلك ذكرت لك في ورقة، في ورقتين وزعت على الإخوة، كلام أبي محمد ابن حزم في الغناء بأنه يحرم من ينسب ويضيف إلى ابن حزم الغناء على الإطلاق، فإن ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى قال ولو أعلم حديثا مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو إيه؟ أعلم، حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقلت به. إذن أبو محمد بن حزم علق الحكم على وجود حديث مسند، مفهوم هذا؟ إذن ابن حزم رحمة الله عليه معنى ذلك أنه لو وجد حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان ابن حزم يقول به. وابن حزم رحمة الله عليه كمثله كمثل أهل العلم، لا يحيط أحد بالسنة، مفهوم؟ لا يحيط أحد بالسنة. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة كما جمعها ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق، وكما ذكرها وجمعها وكثر فيها ابن القيم في إغاثة اللهفان رحمة الله عليه. إذن ثبتت النصوص وثبتت الأسانيد، ولا عيب على ابن حزم أنه لا يجد الأسانيد، وإنما ابن حزم رحمة الله عليه يكون العيب عليه لو قال هو يجوز على الإطلاق، وإنما علق الحكم على وجود الأحاديث. إذن هل يضاف إلى ابن حزم حرمة الأغاني أم جواز الأغاني؟ حرمة الأغاني، يضاف إليه حرمة الأغاني، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. ابن حجر فتح الباري قال وقد صححت أربعمائة مسألة للشافعي، علق فيها الشافعي الحكم على الحديث. الكتاب ده لابن حجر مش موجود، الكتاب ده لابن حجر مش موجود، اللي هو فيه 400 مسألة ذكرهم دي مش موجود، مفهوم؟ لكن عرفناه من كلامه. فبيقول المسائل دي ينبغي أن تدخل في مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي حتى في كتاب الأم تلاقيه كده يقول لك إيه؟ لو صح الحديث هذا لقلت به. يبقى ابن حجر عمل إيه؟ قال لك صحت هذه المسائل، هذه الأحاديث، يبقى تدخل مذهب الشافعي، فجعل الشافعي كأنه إيه؟ قالها، لأنه علق الحكم عليها. اتنين، إن هذا المفتون صالح المغامسي، هذا المفتون يجيز الحفلات التي تقع في جنوب المدينة وفي بلاد الحرمين بحجة أن الغناء جائز أو مختلف فيه. طيب لو سلمنا جواز الغناء، هل يسلم جواز النظر إلى النساء؟ يعني إذا جاءت امرأة تغني هل يجوز النظر إلى النساء أيضا؟ هل يجوز الاختلاط الرجال بالنساء أيضا؟ واضح الكلام؟ ابن حزم رحمة الله عليه نفسه وقد ذكرت هذا أيضا في هذه الرسالة، في رسائل ابن حزم المجموعة، قال ولذلك، كان بيتكلم في مسائل ثم قال ولذلك يحرم سماع أغاني المرأة الأجنبية. آدي ابن حزم، إن أنت لو قلت سلمت إن أنت بتاخد بكلامه. ابن حزم في رسائله خارج المحلة بيقول يحرم سماع الأغنية من امرأة أجنبية، وهذه امرأة أجنبية تأتي مثلا على مسرح وتغني، وانت بتقول يجوز. ابن حزم نفسه قال لا يجوز. ابن حزم نفسه قال في رسائله، قال والأغاني التي بها المجون والفسق يحرم عليه. لو انت طبقت كلام ابن حزم ده على الأغاني الموجودة اليوم جزما هتقول ان ابن حزم يحرم الأغاني، لان الأغاني الموجودة اليوم من ايه؟ من جنس الكلام ده، صح الكلام؟ أضف إلى ذلك ابن حزم نفسه معلق الحكم على الإيه؟ على صحة الأحاديث. فابن حزم يعذر، أنت لا تعذر، خد بالك من دي كويس جدا. ابن حزم يعذر ليه؟ لأنه ما وقع على الأسانيد، لكن أنت لا تعذر لأنك وقعت على الأسانيد. قال ابن القيم وجمعها في غسل اللهفان، وكذا ابن حجر، الشيخ الألباني ضم ده على ده وكتب الكتاب في الرد على الطرب وهو إلى آخره. لكن الشاهد هنا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه لو وقع على الكلام الذي ذكرته أنا في هذه الرسالة لكان الألباني رحمة الله عليه يضعها ويتكلم مثل ما قلنا. لكن الشاهد هنا ابن حزم يعذر، لكن أنت لا تعذر، ودي مسألة في غاية الأهمية، وإحنا ذكرناها في الدورة الماضية في الجمعة الماضية، إن لو واحد بيقول أنا أقلد مالك، لكن مالك ما وقع على النص، لكن أنت عرفت النص اللي بينه الشافعي مثلا أو الإمام أحمد، أو عالم من أهل العلم بين الحديث، أنت لا تعذر، أنت لا تعذر، وإنما الإمام مالك يعذر. طب الفرق إن مالك يعذر ومن قلده لا يعذر؟ يعني الإمام نفسه تعذره والمقلد لا تعذره؟ الجواب لأن الإمام نفسه ما وقع على الحديث، أما أنت بين لك الحديث وأعرضت. وأنت تعرف أن إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد يكفر من صح حديث رسول الله عنده ويعرض عنه، يكفره. الشيخ أحمد شاكر في البعث الحثيث تعليقه على لابن كثير الذي لخصه من كتاب مقدمة ابن صلاح يقول بمثل كلام إسحاق بن راهوي، تخيل، مفهوم؟ فالمسألة فيها خلاف، لكن شوف قمة من أعرض عن نص النبي عليه السلام. يبقى في فرق بين الإمام والمقلد، المقلد ده لا يعذر ليه؟ لأنه ظهر أمام النصوص، أما الإمام فما ظهر له النصوص. واضح المسألة كده؟ لذلك لما يجي يطلع يتكلم يقول ما في شيء، ما في دليل في مسألة الأغاني ووا إلى آخر، وابن حزم قال، أدي كلام ابن حزم، مفهوم؟ فهذه فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. أين أنت من كلام عبد الله بن مسعود؟ سيبك من ابن حزم وسيبك من الدنيا دي كلها. ابن مسعود الذي يصحح أثره الجميع، ومن الناس ما يشتري له الحديث، قال له الحديث: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. ابن مسعود اللي بيقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، فبيقول إنه الغناء. أدي قول صحابي، أدي قول صحابي في تفسير آية. وعلماء الحديث كما ذكر الإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث، وهو الكتاب الثاني الذي صنف بعد كتاب الرامة هرمزي في مصطلح الحديث، قال: تفسير الصحابي له حكم المرفوع، له حكم المسند. عارف يعني له حكم المسند؟ يعني سمعه من النبي عليه السلام، كأن ابن مسعود بيقول إيه؟ ومن الناس ما يشتري له الحديث، قال رسول الله له الحديث الغناء. فهمت يعني إيه كده؟ قول الصحابي، تفسير الصحابي له حكم المسند، دي في غاية الأهمية، له حكم المسند. كأن يعني إيه له حكم المسند؟ كأن ابن مسعود بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي ابن مسعود، هتروح فين من ابن مسعود؟ ولكنها الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الفتن لأبي نعيم، لنعيم بن محمد شيخ الإمام البخاري، قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر فيكم الريف، فيكم بيخاطب في المدينة، لا تقوم الساعة حتى تظهر فيكم الريف. والريف من الإرفاه، الريف من الإرفاه، الرفاهية، الترفيه. حديثه لا تقوم الساعة حتى يظهر فيكم الريف، من الإرفاه والرفاهية، حتى يظهر فيكم الريف. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن امرأة أرادت أن تخرج في زمن عبد الله بن عمر، وكان قد كبر وشاخ، أرادت أن تخرج من المدينة، قال: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: أريد الريف. أريد الريف، عايز تخرج إيه من المدينة؟ تروح بقى تحضر مش عارف فين، هنا ولا تحضر هنا ولا تقعد هنا ولا، مفهوم؟ شم هوا. قال عبد الله بن عمر: ارجعي يرحمك الله، ارجعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على المدينة ولأوائها ضمنت له الجنة. قال لها: ارجعي، فمن صبر على لأوائها ضمنت له الجنة. إذن الشاهد هنا هذا المفتون لما بيتكلم في أمر الأغاني ضرب بكل هذه النصوص عرض الحائط، بل وأجاز أيضا النساء اللي تيجي مثلا عايزة تعمل وعايزة تغني ووا إلى آخره. طب أنت لو أجازت الأغاني تجيز النظر للنساء العريانة؟ أنت لو أجازت الأغاني تجيز الاختلاط؟ هي فتنة، بل هي فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وأنت تعرف أن الفتنة في مثل هذه الأزمنة تكون كالسبحة إذا انقطعت، تكون كالسبحة. اتنين مما طم به في الأيام الماضية انه طالع بيقول بان الذبيح هو اسحاق وليس اسماعيل. سمعتوها؟ طالع بيقول ان الذبيح السقوط لا نهاية له. فمن سقط فلا نهاية له، ومن نجاه الله فهو الناجي. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا في هذه الأيام، نسأل الله أن ينجينا من الفتن، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طالع يقول بإن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل. طب أنت يعني هو ليه؟ يعني إيه الغرض؟ وممكن أنت تسأل سؤال، طب هو إيه الموضوع لو كان الذبيح إسماعيل أو كان الذبيح إسحاق، إيه الإشكال؟ لا، دي فيها إشكالات، دي فيها مصايب مش إشكالات. هذا المفتون لا أدري، الله أعلم هل هو يدري أو لا يدري عاقبة هذا الكلام، عاقبة بأن الذبيح إسحاق ليس إسماعيل، لا أدري هل يعرف أو لا يعرف. وإلا غير رد القرآن، غير رد القرآن، وإلا فالمسألة كارثة. وإيه اللي يخليه يتكلم فيها؟ يعني إيه اللي يخليه يجي مثلا واحد مذيع يكلمه في مش عارف في جريدة وصوت وصورة، وتنزل في جريدة وبالصوت والصورة تنزل فيديو، إيه اللي يخليه يكلمه فيها ويقول الذبيح إسحاق ليس إسماعيل؟ وبيقول إيه؟ أنا أرى، أنا أرى. أنت مين يا أرى؟ أرى إيه؟ يقول أنا أرى أن الذبيح كان إسحاق وليس إسماعيل. قلت لك السقوط لا نهاية له، لا نهاية له. قوله بأن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، أولا ده رد كما يقول شيخ الإسلام تيمية فيما نقل عنه ابن القيم في مقدمة زاد المعاد، رد لنصوص القرآن ونص القرآن. وانتوا عارفين يعني ايه نص، ليس مجمل وليس ظاهر. انتوا عارف يعني ايه نص؟ الذي لا يحتمل معه غيره. واحنا ذكرنا قبل كده في دورة التأويل لابن القيم بان الظاهر الذي يحتمل معه غيره لو كان يتعارف على ان هذا الظاهر يتعامل معه على معنى واحد معين يقوم الظاهر مقام النص. زي الصلاة كده، الصلاة إذا ذكرت في القرآن والسنة هي الصلاة لغة إيه؟ دعاء، صح الكلام كده؟ ويطلق برضو الصلاة الصلاة المعهودة، يبقى ده ظاهر ولا نص؟ ده نص بقى. ليه؟ لأن المعنى وإن كان هناك معنيان لكن المعنى المتعارف في القرآن والسنة هي الصلاة المعهودة، فقام الظاهر مقام النص. ما تقولش ظاهر. آيتان ابن تيمية تكلم في المسألة، سبحان الله. ابن تيمية كان بيرد على اليهود، ما يعرفش ان في حد في المسلمين في 2019 هيقول الكلام ده. في نصين في القرآن، سورة هود، سورة الصفات. سورة الصفات الأول، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ده الدليل على أن الرؤية وحي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صح كده؟ فلما أسلم، أي كلاهما أسلم لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه ها أي يا إبراهيم قد صدقت. وده دليل على أن الإيمان ها قول وعمل، لأن صدقت إبراهيم هنا عمل، فأطلق الصدق على العمل، التصديق على العمل، صحيح كلام؟ وإلا كان إبراهيم مصدق قبل أن يفعل. قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. خلص القصة ها، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وجه الاستدلال وبشرناه بإسحاق نبيا، يبقى من الثاني ومن الأول؟ الأول إسماعيل، صح كده؟ قال وبشرناه، خد بالك إسحاق لم يولد، بيقول وبشرناه. وهذا دليل على أن ما يجي يتكلم قايم بقى في الابتلاء، بأن الابتلاء يعقبه منحة من الله، المحنة تعقبها منحة من الله. وبشرناه، ما جاء إسحاق لسه، لكن إيه؟ بشرى. إذن الذبيح كان إسحاق، ها؟ طيب ده ظاهر ولا مجمل ولا نص؟ ده نص، ده نص، يعني ما تعرفش تروح بيمين أو تروح بشمال. وبشرناه بإسحاق بعد ما كان من أمر إسماعيل، مفهوم؟ يبقى ده نص. تعال معي في سورة هود، لما جاءت الرسل الملائكة إلى إبراهيم وبيّنوا له أننا سنهلك قوم لوط، فلما دخلت سارة فضحكت فبشرناها ها قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. خد بالك، ومن وراء إسحاق يعقوب. ايه وجه الاستدلال هنا؟ ممكن وجه الاستدلال يكون غامض شوية، لانه لو كان سيبشرها ها انه من وراء اسحاق يعقوب، فكيف يأمر بذبح اسحاق؟ اذا كان بشرها بان اسحاق ها سيلد يعقوب، مع ان اصلا اسحاق لم يكن موجود، لانه بشرها باسحاق ثم بشرها بأن إسحاق ها سيتزوج ويلد يعقوب الذي منه يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يبقى في بشرتين اهو، يبقى آية الصفات بشارة، صح كده كلام؟ آية الصفات بشارة، آية الذاري آية هود بشارتان. فضحكت فبشرناها بإسحاق. طيب ممكن تكون البشرة هنا كانت في الأمر الأول، لا دي في بشرة تاني، ومن وراء إسحاق يعقوب. واضح الكلام كده؟ لو كان الذبيح أن الله يأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق، فكيف يا رب تأمرني أن أذبح إسحاق وأنت قلت لي وأخبرتني أنه سيكبر ويتزوج ويلد يعقوب، وانت عارف انه وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ده اسمه خبر، والأخبار لا تنسخ، مش حكم، الخبر لا ينسخ. يعني مثلا ايه اذبح إسحاق، طب يا رب لا خلاص نسخنا، لا الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا يدخلها نسخ، الأخبار لا يدخلها نسخ، النسخ لو دخل في الأخبار يكون كذب، وإنما النسخ يدخل في الأحكام بحيث التخفيف على العباد مثلا، ده باتفاق الأصوليين باتفاق المسلمين باتفاق أصول أهل البدع، تخيل يعني حتى في كتب أصول أهل البدع ما فيش حد يقول لك إن الأخبار تنسخ، إن يتكلموا في النسخ ده يقول لك اعلم أن الأخبار لا تنسخ، لأنه خبر، الخبر إذا نسخ الله يبقى كان كذب. مثلا أقول لك هو جه محمد امبارح، تقول لي آه جه محمد امبارح بعد العصر تقول لي رحت وجيت هو محمد جه امبارح بعد العصر؟ لا ما اصل نسخ لما قلت لك نسخ ما تدخلهاش نسخ دي. لكن خد بالك من الحكم بقى، هو فلان مثلا من اهل السنه نعم من اهل السنه، بعد شهر وفلان من اهل السنه من اهل ده فلان ده من اهل البدعه. ليه؟ حكم، لانه حكم تغير، ابتدع الرجل. وضحت المساله كده؟ ادي ايه هود، ادي ايه الصفات على ان الذبيح كان اسماعيل، وباتفاق الطوائف على ان الذبح انما كان بمكه. فلما بلغ معه السعي، السعي معنى ذلك انه كان بيمشي معاه، واضح الكلام؟ معنى ذلك انه كان بيمشي، انه كان بيمشي معاه. خليك معايا بقى، هو ليه اليهود والنصارى عايزين الذبيح اسحاق؟ هنا بقى النقطة، خلاص احنا اتكلمنا كده، رد المسلمين، ده رد المسلمين خلاص. ليه اليهود والنصارى عايزين الذبيح اسحاق؟ لانه لو كان الذبيح اسحاق، واضح، وضعوا في كتبهم انه سيكون من نسل الذبيح حكما ابديا. معنى حكما ابديا هو النبي عليه الصلاه والسلام من سلاله اسماعيل ولا من سلاله اسحاق؟ صح كده؟ يبقى نبوة النبي محمد كذب، يبقى نبوة النبي محمد كذب لأنه ختم النبيين، يبقى هو له الحكم الأبدي، صح كلام؟ لا، ده يكون لإسحاق الحكم الإيه؟ الأبدي، وأجعل له حكما أبديا كما سأقرأ عليك الكتاب المحرر ده. خلاص كده، أجعل له حكما أبديا. كلمة حكما أبديا، لذلك اليهود لا يؤمنوا به بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده، ليه؟ لأن أنتوا بتقولوا إن هو خاتم النبيين. خلاص كده، لا، هو ليس له حكم أبدي. يبقى فهمت إيه الغرض، إيه الغرض من قول اليهود بإن إسحاق هو الذبيح؟ إن يكون له الحكم. الغرض من النصارى بأن الذبيح إسحاق ليس إسماعيل، ليس غرض اليهود تماما، لأن اليهود لا يؤمنون بالمسيح أصلا، لا يؤمنون بالمسيح على إنه رسول، ولا يؤمنوا حتى لا بإنه رسول ولا بإنه إله أو ابن إله، ما بيؤمنوش حاجة خالص، مفهوم؟ لكن بأن المسيح إنما سيعود، واضح، ويكون هو لأنه ابن الله أو هو الإله أو ثالث ثلاثة، على ما سنبين إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يعيننا ويعني وننتهي منها، إن المسيح هو اللي إيه؟ الحكم الأبدي، إن اللي الحكم الأبدي. يبقى مش الحكم إن المسيح بعث لبني إسرائيل بس، ما هو لو أثبت إن المسيح بعث لبني إسرائيل بس يبقى واجب عليك أن تتبع النبي محمد الذي بعث رحمة للعالمين. لكن المسيح لم يبعث لبني إسرائيل فقط، وإنما رسالته عالمية أبدية، خلاص، وهو المسيح، المسيح من نسل إسحاق، والله كده كلام. يبقى فهمت القصة أنه عايزين يبعدوا أصلا إسماعيل من الموضوع؟ ليه؟ مش عشان إسماعيل، الموضوع مش في إسماعيل، لا، الموضوع في مين؟ لأنه لم يأتي من نسل إسماعيل نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام فقط. فهمت الفرق؟ أنا بقى مش عارف هل هو يعرف إيه المغزى من الكلام ده أو ما يعرفش، وإن كان ما يعرفش هو ليه الكلام في المسألة دي دلوقتي، هو ليه الكلام فيها دلوقتي، يعني مش فاهم ليه. ده كتاب اليدعى المقدس عند النصارى، دي من الطبعة العربية المشتركة. في سفر التكوين، في سفر التكوين بيتكلم عن ما كان من إبراهيم، إبرام، وإسماعيل، وإسحاق، وهاجر، وسارة. فهنا عمل باب في الإصحاح السادس عشر، قال مولد إسماعيل. خد بالك معايا من الكلام، مولد إسماعيل. أنت بتؤمن بأن الكتاب دخلوا إيه؟ دخلوا التحريف، وأنا هوريك التحريف ده بعينك دلوقتي. قال مولد إسماعيل إصحاح 16، اتكلم هنا عن ساري اللي هي سارة، مفهوم، زوجة إبراهيم، وكانت لا تنجب، وحينما قالت أألد وأنا عجوز في القرآن، صحيح؟ وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فبين أمر هنا إيه في الكتاب هنا في إصحاح 16، بين أمر سارة وأمر إبراهيم، ثم بعد ذلك بين أمر هاجر. فبيقول إيه؟ بأن الرب بيتكلم، خلاص، بأن الرب يتكلم، بيقول وقال أنت حبلى، بيقول لهاجر، بيقول لهاجر أنت حبلى، وستلدين ابنا فتسمينه إسماعيل. خلاص كده كلام، تسمينه إيه؟ إسماعيل. خليك بس معايا في العدد ده، في العدد في الإصحاح 16 برضو، العدد 15 بيقول وولدت هاجر لإبرام، إبرام إبراهيم، ابنا فسماه إسماعيل، وكان إبرام ابن 86 سنة حين ولدت له هاجر إسماعيل. خلاص كده الكلام. يبقى هنا في الكتاب في الإصحاح 16 ده بيبين بأن هاجر ولدت مين؟ ولدت إسماعيل. خلاص كده الكلام. لما تيجي معايا في الإصحاح 17، وقال الله لإبراهيم، في إصحاح 17 العدد 15 بيقول أما ساري امرأتك، ساري اللي هي سارة، فلا تسميها ساري بل سارة، وأنا أباركها وأعطيك منها ابنا، أباركها فيكون منها أمم وشعوب، اللي هو من مين؟ من إسحاق. هو لغاية هنا برضو إيه؟ يعني يكون منها أمم وشعوب، ماشي، يعني يكون منه أنبياء برضو. ويخرج من نسلها ملوك، يخرج من نسلها إيه؟ ملوك، اللي هو إشارة لمين؟ للملك سليمان. واضح الكلام كده؟ إشارة لمين؟ يخرج منها ملوك. فوقع إبراهيم على وجهه ساجدا وضحك، وقال نفسه، وقال في نفسه أيولد، أيولد ولد لي وأنا ابن 100 سنة. ابن 100 سنة، يبقى الكلام ده كان بعد إيه؟ بعد ولادة إسماعيل، صح كده؟ لأن كان عنده ولادة إسماعيل هنا بنص الكتاب سنة، كان عنده كم سنة؟ 86 سنة. خلاص كده؟ يبقى بالتاريخ ده 90 سنة، يبقى الكلام ده بعديه بأربع سنين. خلاص كده كلام؟ بأربع سنة. يبقى معنى الكلام ده إن إسحاق هنا كان بعد مين؟ خليك معايا هنا، كان بعد إسماعيل. فقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يحيى أمامك، يعني توفقه وتعينه. فقال الله بل سار امرأتك. خد بالك هو بيدعي هنا ايه؟ لإسماعيل. الكلام ايه؟ وجه لمين؟ لسارة. خلاص كده؟ بل سارة امرأتك ستلد لك ابنا وتسميه إسحاق، وأقيم عهدي معه، عهدي معه عهدا مؤبدا لنسله من بعده. عهدا ايه؟ مؤبدا لمين؟ لإسحاق، عهدا مؤبدا لنسلي من بعد. خليك معي هنا التحريف اهو، وهزيد لك التحريف بس بعدها بكم كم صفحة كده، انه واضح ان حاجتين، اما ان الكاتب نسي او غفل عن الكلام اللي جاي، او ان اما ان الكتبة اعداد، ان ده غير ده ده غير ده، وده اللي بيحصل كتير. بيقول ايه؟ اجعل له عهدا مؤبدا لنسل. خد بالك هو بيدعي الاسلام اسماعيل. خلاص كده؟ يعني خد بالك من الكلام، هو بيدعي دلوقتي الاسماعيل، ليت اسماعيل يحيى امامك، فين الكلام؟ الله ما تكلم معه، كأن كان في كلام وايه؟ وتشال. يعني ممكن مثلا ايه كان الكلام لإسماعيل فقال الله وأقيم عهدي معه عهدا أبديا، فحد راح وضع الايه كلمة إسحاق في النص، لأن المفترض أن إبراهيم بيكلمه عن إسماعيل، فيكون الكلام عن إسماعيل ما يروحش الكلام ليه لإسحاق، ولا أنت مش معايا؟ بيقول وأما إسماعيل فسمعت لك يعني استجبت لك، خليك معايا هنا، وها أنا أباركه وأنميه وأكثره جدا ويلد 12 رئيسا وأجعل نسله أمة عظيمة. خد بالك الكلمتين دول كان المفترض ان هما لازقين في كلام إبراهيم مع الرب، صح كده؟ لكن اتحط ما بين الكلام ده وكلام إبراهيم مسألة إسحاق، لأن بالتاريخ لم يكن لإسماعيل أمة عظيمة إلا من النبي محمد. هو أنت مش معايا ولا هو كان فيه لإسماعيل أمة عظيمة؟ الجواب لا، إلا من النبي محمد هي الأمة العظيمة، ده بنص التاريخ. لكن هو الكلام كان ماشي، أجعل له عهدا أبديا لإسماعيل وأجعل له أمة عظيمة وإلى آخره، لكن حد حشر الكلام في مين؟ الكلام في إسحاق وأجعل له عهدا أبديا. مفهوم الكلام كده؟ لأن تاريخيا إسماعيل عليه السلام لم يكن له أمة عظيمة، خلاص، وإنما الأمة العظيمة من النبي محمد الذي من نسل إسماعيل. واحد بقى إيه راح مدخل الكلام ده، اسمع بص بقى برضو حب إيه حس إن الموضوع هيروح منه. الكاتب بيقول إيه وأجعل له نس وأجعل من نسله أمة عظيمة، حب إني حس إن الكلام يروح منه، بيقول إيه ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق، رجع تاني، الذي تلده سارة في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة، بيقول له السنة الجاية هيكون إيه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق بعد كلامه عن إسماعيل بأنها أمة سأجعل له أمة عظيمة. حب يدرك الكلام، لكن خليك معايا هنا. يبقى احنا كده استفدنا حاجتين، ان اسماعيل بالنص هنا اتولد قبل اسحاق هنا ب14 سنة، صح الكلام كده؟ كويس، يبقى هو الاول. اتنين، بان الكلام حينما دعا رب العالمين لاسماعيل الكاتب دخل ايه دخل كلام في امر اسحاق ثم قال واسماعيل اجعل له امة عظيمة. تاريخيا احنا بنسأل النصارى بنقول له ممكن تجيب لي تاريخيا فين الامة العظيمة اللي كانت من اسماعيل؟ وانتوا باتفاقكم وباتفاقنا ان النبي محمد من اسماعيل، صح كده كلام؟ فانا عايز اعرف الامة العظيمة دي فين؟ السؤال ده الى الان يا مؤمن والله الذي لا اله غيره ما له جواب، صح الكلام كده؟ لأن ده كلام تاريخي. خليك معايا بقى بعد أدي كده في الإصحاح 16 والإصحاح 17، في الإصحاح 22 بقى عمل باب عنوان كده اسمه إسحاق ذبيحة للرب، باب كده باب عنوان، مع إن العنوان ده ليس من إيه على حد كلامه من الكتاب، ده كلام الله، صح كده؟ كلمة الله. العنوان ده ليس من كلمة الله، يعني مثلا البخاري لما يجي مثلا يقول ايه باب كذا ويسوق حديث ابن عمر، هو قول البخاري ده من الحديث؟ لا، صح الكلام كده؟ فهنا راح حاشر باب اسمه ايه إسحاق ذبيحة للرب. في الإصحاح 22 بيقول إيه وبعد هذه الأحداث امتحن الله إبراهيم فقال له يا إبراهيم، قال نعم ها أنا، فقال خذ إسحاق ابنك وحيدك. على عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج، خذ ايه إسحاق ابنك، هو زي ما قلت لك الرجل المغفل اللي كتب الأولاني، فاهمني؟ غير المغفل، ضبي المغفل غير التاني، صح كده؟ يا إما غيره، يا إما هو نسي، يا إما أي حاجة، لكن يأبى الله، صح كده كلام؟ هو هناك أثبت إيه؟ بإن إسماعيل قبل إسحاق ب14 سنة. هنا بيقول له إيه؟ خذ ابنك، ها؟ خذ إسحاق ابنك وحيدك، وحيدك يعني كده إن هو الإيه؟ خد بالك في بعض الطبعات، لأن الطبعة العربية المشتركة دي جديدة شوية، في الطبعات التانية القديمة الأقدم من دي خذ ابنك بكرك، بكرة، شوف الكد المفضوح، خذ ابنك بكرك، مع إن يا مؤمن قبلها ما فيش، أهو صفحتين، أهو ثلاث صفح، خلاص كده. يبقى هنا بيقول ايه؟ خذ إسحاق ابنك وحيدك، يعني ايه وحيد؟ إسماعيل مات، يعني هو مات إسماعيل. طيب لو كان إسماعيل مات ازاي قال له انا هجعل منه أمة عظيمة، وده خبر ما يدخلوش نسخ، مفهوم الكلام كده؟ ومحدش قال انه مات اصلا، لكن بيقول له ايه؟ خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه واذهب الى ارض مورية، وايه وموضوع الذبح ده. فالمهم بقى لما ايه قدموا للذبح والكلام ده، فبيقول له ايه؟ بيقول له الرب بيقول لابراهيم الان عرفت انك تخاف الله، ان انت ايه قلت لك اذبحه وانت خلاص قدمته عشان يذبح، فما بخلت علي، برضو الكاتب حب يأكدها شوية، بابنك الوحيد. هو عايز يكحلها، شال عينيها، هو عايز يثبت ان ايه؟ ان إسحاق هو اللي كان الاول، هو اللي كان البكر، هو ما قرأش اللي فات، مفهوم؟ لان ممكن يكون في حاجة، ان ممكن العدد الإصحاح نفسه او السفر نفسه التكوين ممكن كانت ورقة هنا وورقة هنا، او الكتاب كتر، مفهوم؟ فمحدش بيراجع ايه؟ محدش بيراجع ورا التاني، عشان كده بتلاقي التضارب في الايه؟ في الكلام. فبيقول له فما بخلت عليه بابنك ايه؟ بابنك وحيدك. فرفع ابراهيم عينيه ونظر فرأى ايه؟ وراءه كبشا، خلاص كده، اللي هو ايه؟ اللي هو الفدية، يعني اللي هو الفدية، مفهوم؟ مع ان عيد الاضحى، عيد الاضحى لا يحتفل به لا يهود ولا نصارى، واضح كده الكلام؟ يبقى فهمت المغزى من ان ليه إسحاق هو الذبيح، ها؟ من الكتب الايه؟ من كتب النصارى، ان المغزى ان المسيح يكون له الحكم الابدي، خلاص كده، مش محمد هو خاتم الأنبياء اللي يكون حكم الأبد، لا، ده حكم قول النصارى، قول اليهود بأن اليهود هو الذي لنا إيه؟ ملكنا، هذا هو الملك الأبدي، لأنهم أصلا لا يؤمنوا بالمسيح ولا يؤمنوا به ولا يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، عشان كده عايزين إسحاق هو الإيه؟ هو الذبيح، ليس إسماعيل. فيجي بقى الإيه؟ المفتون ده، فيجي يقول بأن الذبيح إسحاق، لا أدري هل يعرف أو لا يعرف، لكن هذا القرآن عندنا نص، وهذا في كتب اليهود والنصارى عندهم نصوص، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ حتى كتب النصارى ما تخدمكش، يعني أنت القرآن يخدمك، مفهوم؟ يعني ما تنفعش تستدل بحاجة، ولا حتى كتب النصارى تعرف تستدل بيها، ما تعرفش ليه؟ للتضارب اللي احنا شفناه دلوقتي بالسنة والتاريخ، ذاكرها يا مؤمن، بان اسماعيل قبل إسحاق، وبعد كده ادي إصحاح 16 و17، ادي 18 19 20 21، بعد اربع إصحاحات يقول له خذ ابنك وحيدك. وحيدك ليه بقى؟ وحيدك ليه؟ لان باتفاق ان الذبيح كان بكر، كان هو الأول، باتفاق ان الذبيح كان هو معنى الاول، معنى كده ان ما كانش فيه غيره، عشان كده قال خذ ابنك وحيدك. فهمت؟ باتفاق ان الذبيح كان هو البكر هو الاول، لكن زي ما قلت لك المغفل اللي حرف مفهوم ما عرفش اللي ورا، اللي ورا كان فيه ايه. نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله ان ينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها ما ظهر منها وما بطن. هذا ما كان من هذا المفتون الذي تكلمنا فيه. طبعا احنا كان عندنا النبذ لابن حزم، فمعلش معذره مش عارف نتكلم فيه الوقت اخر. جزاكم الله خير.